كل اللي يتعلق بالقدر خلوه بعد عشان ربما يأتي في البحث. احتضر به. كم؟ باقي 3 دقائق الآن؟ لا أصبر باقي 3 دقائق يا أخي. جزاك الله خير. أعطتك يا شيخ هذا ما قرأت. اصبر يا جماعة. اذا قاعد الزوجة مقيمة على وشي يا شيخ وهو مسافر. يا شيخ بارك الله فيك. شيخ محمد اسمع لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاننا نعتذر من الاخوه الذين حضروا للدرس الامس لانهم ما علموا بان الدرس الغي من اجل يوم الجمعه، وهم على نيتهم في حضورهم الى هذا المكان، ونسال الله تعالى ان يقبل منا ومنهم. اما موضوع درسنا اليوم فانه تتمه الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا بما سبق على تقسيم الاراده والمشيئه والمحبه. والسؤال الان كم اقسام المشيئه؟ نعم كم اقسام المشيئه؟ قسمان. ما هما؟ يوميه كونيه. كم اقسام المشيئه؟ ها انت ورا نعم كونية وشرعية. كونية وشرعية. طيب استلم. نعم هي قسم واحد، هي من اقسام الارادة يعني ما لها اقسام. يقول المشيئة قسم واحد ما تنقسم. صح، المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب كم اقسام المحبة؟ ما هذا؟ طيب لا نقبل رفع اليسرى يا اخي، ما عندك يمنى؟ طيب المحبه نوعان، كونيه وشرعيه. طيب المحبه لا تنقسم. ها تكلم الاخ، تكلم الاخ، تعال تكلم الرجال. طيب المحبه لا تنقسم. طيب صحيح. اين؟ طيب الاراده كم اقسامها الاخ؟ نعم إرادة كونية. نعم إرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب احسن، ما الفرق بينهما؟ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها. نعم الكونية يلزم وقوع المراد. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية يلزم. طيب بقي بعد فرق آخر. طيب نعم كما لكن الإرادة الشرعية يحبها المرأة. تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع. طيب الكونية أي نعم قد يعني يقع ما يحبه الله. تتعلق فيما ما يعني فيما وقع ما يقع سواء كان محبوبا لله الله وقد لا يقع. طيب صحيح جماعة. طيب نريد مثالا للإرادة الكونية الأيام أي نعم ايش لا لا لا مثال لا انا اريد دليلا اريد دليلا للاراده الكونيه لو كانت هذه اراده كونيه كان كل تدبير الله يسر لنا يسر والله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد صح صحيح هناك. طيب دليل نريد دليلا للإرادة الشرعية أي نعم تفضل للإرادة الشرعية نعم يلا قف حتى يتعب عليك أوكي. لا أحد يتكلم يا جماعة لا تتكلم بارك الله فيك ما هي المسألة هذه الشرعية؟ أين؟ لا دليل. طيب في دليل للإرادة الكونية عندك؟ الكونية من كل الشيطان. لا هذا مثال إرادة. أسرع. من الدليل؟ نعم. نعم. قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. صح؟ لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية؟ نعم. لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس. أحسن بارك الله فيك. أوردنا إشكالا في الدرس الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه كيف يريد الله الشر وهو يكرهه نعم نعم يقول مراد نوعان مراد لذاته ومراد لغيره طيب لغيره فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته طيب بارك الله فيك أتستطيع أن تأتي بمثال نعم الكفر لا لا لا لا يا أخي الكفر الله يعيننا من الشيطان أي طيب الله خلق الشيطان ها الله خلق الشيطان ولكن لا يريد طيب ولولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان ولا لا لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان كما قيل وبضدها تتبين الأشياء طيب أسرع ضربت مثلا محسوسا لهذه المسألة في أن الشيء قد يكون مراد لغيره لا مراد لذاته الأخ ما حضرت

فيه أن يأتي بعد إما القبول وإما الرد، صار ذلك حجة لأن لهم أن يقبلوا هذا الذي جاء ولهم أن يردوا، صار ذلك حجة عليه. والله ودنا نتاقف شوي. طيب اللي قبله ما وقف. نعم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟ الشاهد من الآية. وش الشاهد؟ أسرع. طيب تفضل. لا تفضل. ما وجه الدلالة؟ أسرع يكفي ثلاثة الآن ما عاد ما فيها حيلة. وجه الدلالة لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل، لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل.